وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فياكله ام ياكل من الميتة؟ فقال بل ياكل الميتة، وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذ في حال من الاحوال، وقد ارخص في الميتة على حال الضرورة. هذه قضية محلها اصول الفقه. محرم ماشي في الطريق، نفد زاده، ضاع عليه، ولا ما عنده زاد، ولا باي ظروف من ايه ظرف من الظروف، فوجد امامه امرين: صيد حاقد في الظل، وجيفة ميتة. هل حالته الاضطرارية للاكل يقتل الصيد الحي النقي النظيف ويأكل يدرك نفسه من الموت، ولا يأكل من الميتة ويكف عن الصيد؟ احنا قلنا مسألة الفتوى مبناها على ايش؟ على ايش؟ الفهم. تصورت المسألة ولا لا؟ محرم في طريقه اضطر للطعام، ما عنده شيء يأكل، وعنده صيد وعنده ميتة، يصيد الصيد ويأكله لانه لحم طازة وطيب طريق، ولا يكف عن الصيد ويروح للميتة الجيفة وياكل منها يدرك نفسه؟ ايش تقولوا؟ ها سمعتوا كلام مالك ياكل من الميتة، ها ياكل من الميتة، ايش تقول يا جماعة؟ ياكل الصيد؟ انت قلت ياكل من الميتة عشان سمعت مالك يقول ايه الصيد. نعم، لا يضيع الوقت. هذه القضية من المسائل الخلافية عند الفقهاء ومبناها في القاعدة الأصولية: أيهما يقدم، العام أم الخاص؟ العام، ها الخاص. يقدم الخاص على العام عند الجمهور. وإذا نظرنا، الصيد حرام على من؟ المحرم. غير المحرم حلال عليه. الميتة حرام على من؟ تحريم الميتة اعم من تحريم الصيد. ايضا المحرم كل حيوان حرام عليه ولا الصيد فقط؟ صيد البحر والانسي حلال له. الميتة، ميتة الصيد حرام فقط ولا ميتة جميع بهيمة الانعام؟ اذا الميتة اعم في النوع وفي الشخص. محرمة جميع الميتات صيد او انسي الا ميتة البحر من نشغل فيها، وعلى المحرم وغير المحرم. الصيد نوع من بهيمة الانعام فقط، قسم منها وليس كلها، ومحرمة على قسم من الناس وليس عليهم جميعا. يبقى ايهما اخص الان؟ الصيد اخص في نوعه وفي شخص المحرم عليه، والميتة اعم. واذا قلنا الاخص يقدم، نحن هنا في التحريم والمنع، وفي قضية المنع لا في قضية الاباحة. فاذا كان الصيد اخص بالمحرم فالنهي مقدم، يترك الصيد لان النهي عن النوعين، والصيد اخص بالمحرم فالنهي فيه اقوى واشد، اما الميتة فهناك فهي اعم. هذه الناحية الاصولية التي ينظرها الاصوليون. ناتي الناحية ايضا الفقهية والنص. صيد حرام لم يأتي فيه استثناء، ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ما قالش الا ما اضطرر. هنا الميتة حرمت عليكم الميتة الا من اضطر، فجاء الاستثناء مع الميتة ولم يأتي الاستثناء مع الايش؟ مع الصيد. واذا تعارض عمومان ووجد مخصص في بعض العمومين ولم يوجد مخصص في العموم الاخر، يبقى ايهما اضعف في التعميم؟ الذي خرج بعض افراده ولا المتماسك كله لم يخرج منه شيء؟ اللي خرج منه بعض الشيء نخرج منه بعض ايضا. اذا الصيد اخص في النوع ولم يدخله استثناء، والميتة اعم في النوع ودخلها استثناء. اذا هذا المحرم حينما يجد الاضطرار باستثناء عندهم كلاهما محرم، صيد المحرم ميتة المحرمة، عنده استثناء في ايهما؟ استثناء في الميتة، اذا يأكل الميتة ولا يقتل الصيد. وهذه قضية تعارض النهيين او تعارض العام مع الخاص او موقف المحرم من الصيد المحرم عليه والميتة المحرمة عليه على العموم، فيأكل من الميتة وقديش يأكل؟ هذه قضية اخرى. هناك من يقول يتزود لما يغلب على ظنه ان يجد الزاد، وهناك من يقول يأكل منها وقته فقط، الوجبة اللي هو فيها يدرك نفسه من الموت ما يشيلش معه الى غيره. والاخرون يقولون طيب هو مضطر اكل الميتة وما يدري حصل ميتة ثانية ولا ما يحصلش، ياخذ معه منها ايضا يتزود لطريقه ان وجد غيرها القاها وحرمت عليه. وهناك عدس وجود الميتة مع مال الاخرين، لو وجد مالا لغيره هل يأخذ من مال الغير ويترك الميتة، ولا يأكل من الميتة ويسلم من مال الغير تقطع يده ولا يسلم ولا الى اخره؟ هذه قضية اخرى فرعية في تحليل ما